حيا، فما بالنا بالنسبة لمن كان ميتا وقد ذهب إلى ربه وسيحاسبه؟ ونحن لا يهمنا إصدار الأحكام بالتكفير لأنه ليس في يدنا الحكم حتى نميز الكافر من المسلم، وإنما نحن نقول هذا الكلام كفر، فمن قاله كما قلت آنفا واعيا له وقاصدا لما يقوله فهو بلا شك كافر. فنحن نظن بإطلاق لفظ التكفير بمعنى الخروج من الملة عن أي إنسان إلا بنص من المعصوم. لعل الكلام واضح. طيب غيره؟ نعم، السلام عليكم.